لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار Thank you. نثر السجود ذلك مثلهم في التوراة محمد رسول الله والذين معه أشداء أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرعين خرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه وأجر عظيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور Huh?